كثير وله طرق يشد بعضها بعضا فهو صحيح. سعيد بن سلمة مجهول عند أهل العلم لكنه متابع، ومثل ما ذكرت الكلام في الحديث كثير وله طرق. وعلى كل حال الحديث متلقا بالقبول عند الأئمة، وصححه جمع من أهل العلم، وابن حجر وغيره يقررون أن تلقي الأمة للخبر بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق، وهذا متلقا بالقبول وهو مصحح بمجموع طرقه، ونص على صحته جمع من أهل العلم. سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل، هذا الرجل من بني مدلج اختلف في اسمه، فقيل عبد الله وقيل الفراسي وقيل العركي لفظ النسبة، والعركي الملاح، ملاح قائد السفينة، وهذا وصف ليس بعلم. على كل حال هذا قائد السفينة يحتاج إلى ركوب البحر، ويحتاج مع ذلك إلى ما يتوضأ به. جاء هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله قائلا: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، قليل من الماء الصالح للاستعمال للأكل والشرب، فإن توضأنا به عطشنا لأنه قليل، أفنتوضأ به، يعني بماء البحر هو المسؤول عنه. ويحتمل أن يكون السؤال: أفنتوضأ بهذا الماء القليل ولو عطشنا؟ لكن مجموع الروايات تدل على أن السؤال عن ماء البحر، والجواب أيضا صريح بالدلالة عليه. سبب الاستشكال: عنده ماء كثير بحر، فكيف يسأل عن الوضوء به؟ سبب الاستشكال: ماء البحر ماء متغير، متغير الطعم، متغير الريح، بسبب كثرة ما يموت فيه من ما يعيش فيه، فهم يسألون استشكلوا. وشفاء العي السؤال، والمراد بالماء الذي المراد بالبحر الذي يعود عليه الضمير هو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه. السؤال عن البحر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن البحر: هو الطهور ماؤه. إذن البحر هو الماء الكثير المستبحر، أو مكان هذا الماء. نعم، مكان. لماذا لا نقول هو الماء؟ نعم نعم، لأنه قال هو الطهور ماء، لا نستطيع أن نقول الماء هو الطهور ماء، إنما نقول المكان، هذا المكان الواسع الكبير، الظرف لهذا الماء هو الطهور الماء الموجود فيه. الطهور ماؤه، الطهور صيغة مبالغة تختلف عن اسم الفاعل طاهر، وتشتمل من المعنى قدر زائد على ما يشتمل عليه اسم الفاعل. يعني إذا قلنا فلان صادق، هل هو مثل قولنا فلان صدوق؟ نعم لا، صدوق أبلغ من صادق، وطهور أبلغ من طاهر، وهذه المبالغة تحمل قدرا زائدا من الدلالة. فعند الأكثر أن الطهور يختلف عن الطاهر، فالطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره بخلاف الطاهر، ولذا يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. ومن أهل العلم من يرى أن الطهور والطاهر معنى واحد ولا فرق، وهو المعروف عند المالكية، ويختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما المعروف عند الشافعية والحنابلة وغيرهم أن الماء أقسام: الطاهر طاهر في نفسه، الماء المستعمل على ما سيأتي في رفع حدث، في رفع حدث، وهذه نحتاجها لبيان اللفظ الذي معنا. ماء مستعمل في رفع حدث طهور ولا طاهر؟ نعم طاهر. ساعة استعمل مرة مرتين ثلاث أربع خمس عشر. نعم طاهر يرفع حدث ولا ما يرفع حدث؟ ما يرفع حدث عند قول الأكثر. على قول الأكثر عند المالكية ما دام ما تغير يرفع، وتغير بالجلسة يرفع. البغوي في شرح السنة يقرر أن صيغة المبالغة طهور تجعل ما تكرر منه التطهير هو المستحق لهذه المبالغة. نعم هو رفع أحداث فهو مطهر، طهر أكثر من مرة فهو مستحق لهذه المبالغة، يعني عكس ما يقوله إمامه الشافعي وما يقوله الحنابلة وغيره. كلامه وجيه ولا ليس بوجيه؟ يعني إذا نظرنا إلى الصيغة وهي صيغة مبالغة، وهذا الماء استعمل مرارا فطهر المتوضي المحدث، طهر أكثر من محدث، وجيه وجيه كلامه ليس بوجيه. لكن إذا نظرنا إلى حقيقة الحال وجئنا بإناءين، أحدهما مستعمل مرارا والثاني ما استعمل أصلا، أي ما أين أنظر؟ هذا الذي استعمل مرارا أو الذي مستعمل أصلا؟ إذن كلام البغوي وجيه ليس بوجيه. نعم دعنا من البحر الآن، هو يقول الطهور ما تكرر منه التطهير من أجل أن يستحق الصيغة، من أجل أن يستحق صيغة المبالغة، ما تغير أصلا، ما تغير البتة. لكن مجرد الاستعمال ألا يؤثر في الماء؟ فلما مسألة كونه يربع أو ما يربع مسألة ثانية. لكن هو يقول هو باستحقاق الوصف أولى الذي تكرر منه التطهير. يعني الآن عندنا صدوق، صدوق صيغة المبالغة أو صادق، عندنا الصيغة المجردة اسم الفاعل ومن تكرر منه التصديق، يعني من لازم الصدق في جده وهزله هذا يستحق الوصف لأنه صدق. لكن لو صدق مرة واحدة قلت أنه صادق، إذا قالك جاء زيد ثم طابق خبره الواقع ولو كان من أكذب الناس قلت عنه أنه صادق يعني في هذا الخبر. أنا اللي يسمع كلام البغوي مثلا ألا يرجح قول مالك في أن المستعمل يرفع الحدث؟ بل يزيد على ذلك فيرى أن الماء المستعمل أقوى في رفع الحدث من غير المستعمل، لأنه لا يستحق هذه الصيغة إلا إذا تكرر من التطهير. واضح ولا ما واضح؟ طيب لكن إذا نظرنا إلى المسألة مجردة، دعونا من الصيغة، جئنا بإناء مستعمل مرارا وماء غير مستعمل البتة، فكر أي الماءين أنظر؟ الذي لم يستعمل البتة فهو باستحقاق الاسم أولى. إذن كيف نقول؟ كيف الماء غير المستعمل نقول طهور والماء المستعمل نقول طاهر؟ نعم إذن لا فرق بين طاهر وطهور، أن عندنا ماء نظيف ما استعمل البتة وهذا كافي في رفع الحدث وإزالة النجس وهو طهور، وعندنا ماء مساو له في النظافة وأضفت عليه قدرا زائدا من المنظفات كالصابون نحوه، أيهما أولى باسم الطهور لما أضيف إليه؟ ولو كان ما أضيف إليه نعم أقوى في التطهير. ولذا بعضهم يرى، وهذا يؤيد مذهب الحنفية، أن الوضوء بالنبي أفضل من الوضوء بالماء العادي. لماذا؟ نعم لأن النبي فيه مواد إيش؟ كحولية مطهرة. لا شك أن الماء الباقي على خلقته هو الأصل في طهارة بشقيها في رفع الحدث وإزالة الخبث، الباقي على خلقته هو الأفضل. والنزاع في الماء المستعمل يأتي في شرح حديث لا يقول أن أحدكم الماء الدائم فيما يغتسل منه، والوضوء بفضل المرأة وغيرها من الأحاديث التي لها ارتباط به. على كل حال نعود إلى الحديث ونقرر ثانيا أن الماء غير المستعمل الباقي على خلقته بأوصافه أكمل بالتطهير من المستعمل بلا شك، لأن الاستعمال لن يزيده طهارة، لن يزيده طهارة. فالطهارة هل هي وصف ذاتي أو وصف متعدي؟ يعني هل هي وصف ذات أو صفة أو وصف فعل متعدي؟ وصف ذاتي للماء أو متعدي بمعنى ما يتعدى أثره. ما فهمت القصد؟ أول ما استطعت. نعم. لا أنا أقصد هل الطهور ذات الماء أو المقصود بالطهور تطهير الماء ما يطهره الماء؟ افهم كلامه، هو الطهور ماءه، فالمقصود بالطهور الماء نفسه لا تطهيره وتكرر التطهير منه، فلا يرد كلام البغوي. هو الطهور، هو مبتدا الطهور خبره، وماءه ايش؟ فاعل، فاعل، فاعل، عامله صيغه. نعم. الحل ميتته، فماء البحر. نعم. شو ماءه فاعل. نعم. عامله يا اخي ما هو باسم مفعول، هذا عشان تقول نائب فاعل، هذه مبالغه قائمه مقام اسم الفاعل. طالوق الطاهر ماء. لا، اما لو كان اسم مفعول نعم قلنا نائب فاعل، لانه بمنزله المبني المجهول. الحل ميتته، الحل ميتته، هو يسال عن الماء، وهم يقررون انه من شرط الاجابه الصحيحه مطابقه الجواب للسؤال، وهنا زاد على السؤال، زاد، هو يسأل عن الماء فزيد في الجواب الحل ميتته. اشتراطهم من أجل أن لا ينقص في الجواب عن المطلوب، وأما الزيادة لا سيما إذا تبين من حال السائل أنه بحاجة إليها فحسن. حسن. الذي استشكل الوضوء بالماء مع أنه لمجرد اشتباه عنده، لأن الأصل في الماء الباقي على خلقته لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، هذا تغير طعمه ورائحته، مجرد اشتباه. إذا اشتبه وشك في تطهير الماء ورفع الحدث فلا أن يشك في الميتة التي جاءت النصوص بتحريمها من باب أولى، لا سيما مع قيام الحاجة الداعية إلى معرفة حكم ميتة البحر. الحل ميتته، وميتته إعرابها مثل ماءه، فاعل، عامله المصدر، عامله المصدر، والمراد بميتة البحر ما لا يعيش إلا فيه، ما لا يعيش إلا في البحر. لكن لو غرق إنسان في البحر نقول هذا ميتة بحر؟ لا. لو مات حيوان في البحر يعيش في البر؟ نعم. يعني مقتضى الإضافة ميتة مفرد ولا جمع؟ مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف اقتضى العموم، صار من صيغ العموم، فمقتضى الصيغة أن كل ما مات في البحر حلال، سواء كان يعيش فيه أو يعيش في البر، لكن هذا العموم مخصوص ولا أريد به الخصوص؟ نعم مخصوص، مخصوص. أيضا ميتة البحر تشمل ما مات فيه مما لا يعيش إلا فيه، ولو كان نظيره في البر محرما، يعني إنسان البحر، كلب البحر، خنزير البحر، لو وجدنا خنزير البحر هل هذا الحيوان المسمى بالخنزير تشمله النصوص التي جاءت في تحريم لحم الخنزير أو يشمله النص الذي معنا؟ إنسان البحر، أكل الإنسان حرام إجماع، لكن هل نقول أن الإنسان إنسان البحر الذي لا يعيش إلا فيه فهو إنسان حقيقي أو لشبهه من إنسان سمي إنسان؟ لا، هو ليس بإنسان حقيقي. طيب خنزير البحر هل هو خنزير حقيقي تتناوله النصوص التي تدل على تحريم أكل لحم الخنزير، أو هو ميتة بحر يشمله عموم الخبر؟ ولذا جمع من العلم على أن كل ما لا يعيش إلا في البحر حلال، ولو حرم نظيره في البر، ومقتضى العموم في الحديث يؤيد هذا. على كل حال ماء البحر كان في خلاف قديم وانقرض، وأجمعت الأمة على أن أنه طاهر ومطهر، فهو طهور على مقتضى النص الذي معنا. وبالنسبة لميتة البحر دل الحديث على أن ما لا يعيش إلا في البحر حلال، وإن مات حتفاً فيه. لكن إذا أخرج من البحر حي وعاش فترة تكفي لإحضار ما يذكى به، هل تلزم تذكيته أو يؤكل ولما تحث عن فيه؟ لو بعضكم شاهد الصيادين يجد أن السمكة تأخذ لها وقت ما ماتت، هل نستطيع أن نقول هذه ميتة بحر ولا ماتت في البر؟ نعم سمكة، أنا نقول سمكة استخرجت من البحر عاشت ربع ساعة حية، الآن الصيد حلال وأدركت هذا الصيد حيا، الصيد المراد به المصيد لا نقصد به الاصطياد، إنما طائر صدته بآلة أدركته حيا، تلزم ذكاته ولا ما تلزم؟ تلزم ذكاته. الآن هذه ميتة البحر أخرجناها من البحر غير السمك، نعم فأخرجناها من البحر عاشت مدة تمكن فيها الزكاة، أن نقول أنه لا بد من تذكيتها، وقل مثل هذا في الجنين، نعم جنين المذكات، وجاء الحديث زكاة الجنين زكاة أمه، عاش فترة حي تلزم زكاته ولا نقول زكاة أمه تكفي؟ تلزم ولا ما تلزم؟ هذا قول الجمهور. وعلى الرواية زكاة الجنين زكاة أمه يعني هي زكاة أمه، لكن أنت لاحظ اللفظ أنه جنين، لكن ما دام خرج حيا يسمى جنين، إذا لابد من زكاة، نعم إيه؟ وهذا الحيوان الذي أخرجناه من البحر وعاش مدة تكفي لإحضار الآلة وذبحه يسمى ميتة بحر، ولذلك كثير من الصيادين لجهلهم يضربون هذا الحيوان إلى أن يموت. أما بالنسبة للسمك أمره معروف لما ورد فيه من نص خاص، لكن ما عداه لو أخرجنا حيوان غير السمك من البحر وأمكنت تذكيته، ما دام أخرجناه حي حياة مستقرة فلا بد من تذكيته، تشمل عموم النصوص. كلام على هل نستطيع أن نسميه ميتة بحر يعني مات بعد ساعة، نقول ميتة البحر الأصل أن ميتة البحر ما مات في البحر، ولذا يختلفون في الطافي، الطافي الذي يموت خارج البحر، والجمهور على حله والأكثر على حل خلاف الحنفية. بالنسبة لما لا يعيش إلا في البحر إذا لفظه البحر ومات خارج البحر الحلال، نعم معروف أكله الصحابة وأحضروا منه للنبي عليه الصلاة والسلام فأكل، مقصود أن الأطعمة لها باب مستقل، فأريد أن أسترسل أكثر من هذا. الحديث الذي يليه يقول حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة زوجته، وهي تابعية يقول بحجر مقبولة، حميدة هكذا ضبط عندكم بضم الحاء، وهي كذلك عند عامة رواة الموطأ إلا يحيى بن يحيى الذي بأيدينا فإنه قال هي بفتح الحاء كما نبه على ذلك ابن عبد البر رحمه الله. حميدة الرواية التي بأيدينا بفتح الحاء، وعامة سائر رواة الموطأ على أنها بالضم، وهي تابعية مقبولة بنت أبي عبيد، مقتضى كونها مقبولة أن يكون حديثها تحتاج إلى متابع، فمن ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله فإن توبع فمقبول وإلا فلين، إشكال كبير. يعني كون الحافظ بن حجر أعطاها هذا الوصف هل معنى أنها متابعة على رواية الحديث؟ لماذا لم يقل لينة؟ مقتضى هذا أنها توبع فاستحقت هذا الوصف. بنت أبي عبيد بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك بن حبان يقول لها صحبة، وكانت تحت عبد الله بن أبي قتادة وتابعي ثقة من الأنصار، أنها أخبرتها كبشة أخبرت حميدة أن أبا قتادة حارث بن ربعي دخل عليها فسكبت له وضوءا يعني صبت له ماء يتوضأ به، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى يعني أمال الإناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني أنظر إليه نظر تعجب، فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. تعجب لأن الوضوء طهر استعداد لأفضل العبادات للمثول بين يدي الله جل وعلا، ينبغي أن يكون الإنسان على أكمل حال فظنت أن شرب الهرة يؤثر، فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم، فقال لا تعجب. ثم بين السبب فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات، من الطوافين الذين يكسرون المخالطة فيشق عليكم التحرز منهم، أو الطوافات وهذا شك من الراوي، أو تنويع لأن منها الذكور ومنها الإناث. فمن اتصف بهذا الوصف الطوافة والاختلاط كثرة المخالطة بحيث يشق التحرز منه، هذا التكليف باجتنابه فيه مشقة عظيمة، فلعل كونها من الطوافين مع مشقة التحرز منه. إنها ليست بنجس، مقتضى أنها ذلك أن لو كانت نجس نعم لتنجس الماء بسببه. طيب قد يقول قائل الله جل وعلا يقول إنما المشركون نجس، إذا شربوا ماء تنجس. نعم المسألة خلافية، المسألة خلافية بين العلماء، كل على مذهب. المقصود أن العلة أنها ليست بنجس، والسبب في ذلك إنما هي من الطوافين. فعلى هذا كل ما من اتصف بهذا الوصف وشق التحرز منه فإنه لا يؤثر. ولذا يقول أهل العلم وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. لماذا قالوا ما دونها في الخلقة؟ مفهومها أن ما أكبر منها سؤر ليس بطاهر، لأن ما أكبر من الهرة لا يشق التحرز منه، بينما ما دون الهرة أن تستطيع أن تشكم إغلاق البيت عن الفأر، نعم لا يمكن، لكن تستطيع أن تغلق البيت وتحكم إغلاق البيت عن الكلب والحمار وما كان فوق الهرة. ولهم نظروا إلى الحجم الصغير ما يمكن التحرز منه، ولذا قالوا وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، مفهومه أن ما كان فوقها في الخلقة سؤره نجس. إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، هل العلة الأخيرة كونها من الطوافين ومع شدة التحرز منها بسبب الطوافة هو المؤثر في الطهارة، أو هي في الأصل طاهرة وكونها من الطوافين قدر زائد على عدم التأثير في الماء؟ سببه كونها من الطوافين أو كونها ليست بنجس؟ نعم لو وجد من الطوافين ممن لا يشق التحرز منه وعينه نجسة، هل تكفي هذه العلة تستقل بالحكم كونه من الطوافين؟ نعم لو جاء حيوان ليس بنجس لكنه ليس من الطوافين يؤثر في الماء ولا ما يؤثر؟ إذن العلة المؤثرة كونها ليست بنجس، فعلى هذا الذي لم يتصل بهذا الوصف لا أثر ولو لم يكن من الطوافين. الأرنب من الطوافين؟ نعم ليس من الطوافين، لو جاءت أرنب مشاربة نعم. نقول هل العلة إذا نظرنا إلى أن هل العلة مركبة من الأمرين أو العلة المؤثرة كونها ليست بنجس، وهناك كونها من الطوافين مجرد وصف كاشف لبيان الحقيقة، لكن أهل العلم ينظرون إلى كونها من الطوافين، ولذلك قاسوا عليها ما دونها في الخلقة. نعم يا أخوان العلة الحقيقية المؤثرة كونها طاهرة ليست بنجس، وهل تستقل العلة الثانية بالحكم لو جاءنا حيوان نجس وهم من الطوافين؟ نعم على كل حال العلة المؤثرة كونها ليست بنجس. قال يحيى قال مالك لا بأس به، أي لا بأس بالوضوء بسؤرها والسؤر البقية، إلا أن يرى على فمها نجاسة، إلا أن يرى على فمها نجاسة. هرة أكلت فأرة مثلا ووجد أثر هذه الفأرة في فمها، الدم واضح، فجاءت شربت من الماء، مفهوم كلامه هنا لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة، نعم أن هذه النجاسة مؤثرة في الماء لا أن الهرة هي المؤثرة. وهل هذا التأثير مطلق ولا مقيد بالتغيير؟ نعم، عندنا ماء قليل سطل أو إناء صغير فيه ماء، جاءت هرة في فمها نجاسة فشربت من هذا. مفهوم كلام الإمام مالك رحمه الله أنه مؤثر، وإذا أخذناه على ظاهره قلنا ولو لم يتغير، لكن المعروف مذهب الإمام مالك أنه لا ينجس إلا بالتغير. نعم الثلاثة ينجس عنده ولو لم يتغير، لكن الآن نناقش كلام الإمام مالك. قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة، إلا أن يرى على فمها نجاسة. مفهومه أنه إذا مجرد ما نرى على فمها نجاسة أنه فيه بأس، يعني لو تطهر ولو لم يتغير، لكن المعروف مذهبه أنه لا ينجس إلا بالتغير. يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص صاحب الحوض من باب نعم التحري والتثبت: يا صاحب الحوض، هل تارد حوضك السباء تشرب منه؟ فنمتنع عنه، هذا مقتضى السياق. فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، يعني تركنا على الأصل، لأن الأصل أن هذا الحوض ما فيه طاهر، ولذا لا ينبغي للإنسان أن يسأل عن شيء ما لم تقوى القرائن على خروجه عن الأصل، فيبقى الأصل حتى يدل الدليل على ارتفاع هذا الأصل. لا تخبرنا فإنا نارد على السباع وترد عليه، لأن هذا أمر لا بد، لا بد أن ترد السباع، من أين تشرب هذه السباع؟ فدعنا على الأصل، لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسوق. قد يكون الإنسان عطشان محتاج إلى ماء، ثم إذا سأل انحرم من هذا الماء فتحرج، أو شرب منه بعد السؤال والأمر أعظم، دعه، إلا إذا قويت القرائن ودلت الأدلة على أنه وقع فيه ما يمنع من استعماله. مقتضى قول عمر رضي الله عنه أن نرد على السباع وترد علينا أن السباع طاهرة ولا تؤثر في الماء. جاء في حديث: لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور. وجاء في حديث أبي سعيد: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فعلى هذا نستصحب هذا الأصل إلا ما استثني، والدليل على الاستثناء الإجماع، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريشه، على خلاف بين أهل العلم في الماء القليل إذا لاقى نجاسة أو لاقت النجاسة. والإمام مالك بصدد شرح كتابه يرى أنه لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا هو الأصل، ولا يخرجه عن هذا الأصل إلا التغير، إلا ما غلب على لونه وطعمه وريشه. بعد هذا الحديث يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون جميعا. وهذا الحديث الصحيح في البخاري من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك في باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا. وزمان الرسول عليه الصلاة والسلام يستوعب ما بين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته، بعضهم يقول أن هذا كان قبل الحجاب، يتوضؤون جميعا قبل الحجاب، وبعضهم يقول الرجال يتوضؤون جميعا والنساء يتوضأن جميعا، مكان خاص بالنساء يتوضأن مسلمين، ومكان خاص يتوضأ فيه الرجال مسلمين أو مسلمين. أي الجوابين أقوى؟ قبل الحجاب عرفنا أن قوله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوعب كل الفترة من بعثته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا أن الرجال لهم أماكن للوضوء خاصة بهم يتوضأون جميعا والنساء يتوضأن جميعا، هذا مما قيل في الحديث: الرجال والنساء. إن كان الرجال والنساء، هذا مقابلة إيش؟ جمع بإيش؟ بجمع، مقابلة جمع بجمع، مقابلة جمع بجمع. ماذا تقتضي مقابلة الجمع بالجمع؟ القسمة إيش؟ آحاد. القسمة آحاد. إن كان الرجال والنساء يعني كل رجل مع امرأته يتوضؤون جميعا، لهذا من باب مقابلة الجمع بالجمع، جميع كل واحد مع امرأته جميع يتوضؤ. سمعنا هذا لم يقل به أحد من الشراح، لكن انتبه إلى ترجمة البخاري رحمه الله: باب وضوء الرجل مع امرأته. نعم، الإمام رحمه الله تعالى منتبه لهذا، باب وضوء الرجل مع امرأته، كل رجل مع امرأته يتوضؤون جميعا، وهذا ما يقتضيه مقابلة الجمع بالجمع. إذا قلت ركب القوم دوابهم، ايش معنى هذا؟ من كل واحد ركبته، من مقابلة الجمع بالجمع. من تمام الترجمة عند الإمام البخاري وفضل وضوء المرأة، وضوء المرأة يعني فضل الماء الذي توضأت به، ويستدل بهذا الحديث على أنه لا بأس بأن يتوضأ الرجل بفضل الوضوء الماء الذي خلت به المرأة، والعكس، فأنه لم يثبت عنده الحديث الذي فيه النهي عن وضوء الرجل بفضل المرأة والعكس. أما حديث من الطوافين عليكم، هذا حديث مصحح ذلك، وحديث قصة عمر صحيحة، هيبة صحيحة وإن كانت موقوفة، والقواعد العامة تدل عليه. نعم، المعنى الصحيح مثل ما ذكرناه أخيرا، وهو ما فهمه الإمام البخاري رحمه الله، كل واحد توضع مع زوجته جميعا. نعم، وهو يريد بذلك أن يضعف الحديث الذي فيه النهي. نعم، صلى الله عليك. باب ما لا يجب منه الوضوء. عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. وسئل مالك: هل في القيء وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه، وليس عليه وضوء. يقول رحمه الله تعالى: باب ما لا يجب منه الوضوء. الوضوء هنا أعم من الوضوء الشرعي، فيشمل اللغوي الذي هو مجرد غسل اليدين والفم، بدليل الحديث الأول في الباب. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. محمد بن عمارة لا بأس به، صدوق. محمد بن إبراهيم راوي حديث الأعمال بالنيات ثقة. عن أم ولد كل ابن حجر مقبولة لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي. في الذيل طرف الثوب الأسفل، وهذا كان مستعملا إلى وقت قريب في إطالة الثوب، ويرخى مقدار ذراع يسحب في الأرض لتمام الستر، هذا موجود إلى ربع قرن، إلى رأس القرن موجود، وقد يوجد الآن في بعض القرى، لكنه مع ما يسمونه تقدم حضارة وثورة على الأعراف والتقاليد فضلا عن الأديان انقرض أو كاد. إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. والحديث فيه كلام لأهل العلم، ضعفه جمع منهم وحكم على أم ولد إبراهيم بأنها مجهولة، بعضهم قال مجهولة، وابن حجر يقول مقبولة. حديث المقبول مقبول ولا غير مقبول؟ حديث المقبول مقبول ولا غير مقبول؟ نعم، يحتاج إلى متابعة. أما إذا لم يتابع فليس بالمقبول. حكم عليهم بالحجر لأنهم مقبول في الغالب عند غيره، هم أقرب إلى الظاهر، أقرب إلى الظاهر، ليس لهم من الحجر أقرب إلى الجهالة. ولذا حكم بعضهم على هذه بأنها مجهولة وضعف الحديث بسببها. الثوب بالنسبة لمن يطيل الذيل من النساء كما هنا، أو المسبل يأتي فيمر على الرطبات والأخذار ثم يمر على الأرض الطاهرة النظيفة، فهل مثل هذا يحتاج إلى غسل أو لا يحتاج؟ نعم، الأصل أنه يحتاج، الأصل أنه يحتاج، والخبر عرفنا ما فيه من كلام فلا بد من غسله. بعضهم يقول الخبر لا مانع من قبوله، وحينئذ نحتاج إلى أن نحمل القدر وأمشي في المكان القدر، نحمل القدر هنا على غير النجاسة. القدر يشمل كل ما يستقدر ولو لم يكن نجسا، يطهره ما بعده. التطهير في مقابل، نعم، التطهير لا يكون إلا، قلنا إنه لغة وقلنا نظف، نعم، لكن ألفاظ الشارع الأصل حملها على الحقائق الشرعية، الأصل حمل الألفاظ الشرعية على الحقائق الشرعية إلا إذا تعذر حملها على الحقائق الشرعية لوجود معارض أقوى، فإنه لا مانع حينئذ من أن تحمل الحقائق الأخرى أما لغوية أو غيرها. وهنا يطهره ما بعده، هل يكفي في النجاسات أن يزول عينها فقط أو لا بد من تطهيرها بالماء؟ الجمهور على أن النجاسات لا يطهرها إلا الماء، لا يطهرها إلا الماء، وعند أبي حنيفة يطهرها كل ما يزيل عينها ولو زالت بغير فعل، زالت الرياح من الشمس، نعم، لا مجرد الزهور ما أنها نزالة، نعم، يراق عليها، يراق عليها. لا لا، تفترض أن إنسان بالغ الجفوف، إذا قلت هذا قلنا أنا شخص في ثوبه بقعة بول صفرة واضحة يبس في صفرة يكفي، أنت تقول جفوف، أنت تقول زالة، لا ما يكفي، ما يكفي جفوف فقط. المسألة إذا زالت عينها، هذا قول أبي حنيفة، إذا زالت عينها ما يكفي جفوف، أفرض أنها زالت جفت وهي صفرة، هذا مذهب حنيفة تحكم بالطهر، هذا جمهور ربط. نقول على مذهب أبي حنيفة تطهر إذا زالت عينها بأي وسيلة كانت، ولو شمس ولو بريح يكفي، أما الجمهور لا بد من الماء. وعلى كل حال الكلام في الحديث طاهر، يعني الحديث ضعيف، نعم، والله اللي يطهر ما دام اسمه له مخالف طاهر وما بعده، لأنه يعني ما يشترط فيه جفوف ولا غيره، مجرد مرورها على نجاسة ثم تمر على أرض يابسة يكفي. نعم، طهور ومتصلات، إذا وطئ أحدكم بخفه لا لا، وبعدين هناك ذلك يزيل العين، هنا مجرد مرور، هنا مجرد مرور على أرض طاهرة يكفي، ما يكفي أبدا. لا، ما تزول، ما تزول بمجرد، لا تزول النجاسة بمجرد. ولذلك ما اكتفى بالنعل إلا بالذات، ما يكفي أن يطأ على أرض يابسة، لا هو لابد الذي يتشرب النجاسة لابد من غسل كالثوب. أخذ جهة مفكر، الجهة في المفكر أن يكون ارتكب إثم، ارتكب محرم، هذا شيء، ومسائل التطهير مسائل، فالجهة مفكر. يقول حدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام يقلس مرارا وهو في المسجد القلس كفلس ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء، يعني دون القيء يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يوصل. قال يحيى وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. جاء في الباب حديث قاء فتوضأ، لكنه حديث لا يثبته أهل العلم كما قال ابن عبد البر. حديث عائشة رضي الله عنها من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وبذلك لا يتكلم، خرج ابن ماجه لكن ضعفه أحمد وغيره. مذهب الإمام مالك أن القيء لا ينقض الوضوء، ومن باب أولى القلس. القلس يملأ الفم فقط ما يزعل ذلك، ويخرج من الحلق مجرد ما وصل إلى المعدة، القيء يخرج من المعدة ويكون كثير. وتقدم قوله رحمه الله أنه قال لا وضوء إلا ما يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. مذهب أبي حنيفة وأحمد أن القيء ينقض الوضوء، القيء الفاحش الخارج الفاحش النجس من البدن ينقض الوضوء، الدم الكثير القيح والقيء كلها تنقض الوضوء عند أبي حنيفة وأحمد. ما في دليل ينهض على أن هذا ما جاء في ذلك، كل مثل ما ذكرنا القاء فتوضأ لا يثبت. حديث عائشة أيضا ضعفه أحمد وغيره. عند الخبر يقول أحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد اسمه عبد الرحمن وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. أورد الإمام مالك هذا الخبر إنكارا لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. الإمام مالك رحمه الله ذكر خبر عبد الله بن عمر يضعف به هذا الخبر، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا الخبر مخرج عند البيهقي وغيره وقواه الذهبي، وقواه الذهبي وقال أبو داود منسوخ، منسوخ يعني على فرض ثبوته منسوخ، ولم يبين الناسخ، لم يبين أبو داود ناسخ. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. بعضهم يقول من حمل الميت فليتوضأ، لا لأن حمل الميت ينقض الوضوء. إذن لماذا؟ لأن لا يحتاج إذا وضع الميت في المسجد أن يخرج يتوضأ يفوت صلاة الوضوء، هذا مجرد توجيه. لكن ماذا عن قوله في الحديث من غسل ميتا؟ يعني إذا أمكن التوجيه توجيه الشطر الثاني، لكن شطره الأول كيف يوجه؟ من غسل ميتا فليغتسل، نعم الاستحباب لأنه إذا غسله احتمال أن يصل إليه رشاش، نعم من الماء الذي يغسل به الميت، وهذا الماء مصحوب أوساخ مصحوب كذا، فيكون أمر إرشاد. هذا على تقدير ثبوت الخبر. قال يحيى وسئل مالك هل في القيء وضوء، هل في القيء وضوء؟ قال لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. وتقدم قوله أنه لا وضوء إلا مما يخرج من ذكر أو دبر أو نوم، فالقيء لا ينقض الوضوء عنده وكذلك عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة وأحمد. والأدلة على نقض الوضوء بهذه الأمور كما سمعنا لا تنهض. نعم مسألة الاحتياط والخروج من الخلاف، والمراد بالخلاف الخلاف المعتبر. نعم صلى الله عليه. باب ترك الوضوء مما مسته النار. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهذيل أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضان مما مست النار. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار ويتوضأ، قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أوتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية؟ فقال أنس ليتني لم أفعل. فقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ترك الوضوء مما مسته النار. ترك الوضوء مما مسته النار، يقول النووي رحمه الله تعالى كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا لحوم الإبل، فقال أحمد بالوضوء منه، واختاره جمع من الشافعية وغيرهم. فما مسته النار جاء فيه أخبار بالنص توضأوا مما مست النار، وجاء فيه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، جاء فيه هذا وهذا. لو لم يرد إلا الوضوء مما مست النار مع حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار لا إشكال، آخر الأمرين ناسخ لأول الأمرين، آخر الأمرين ناسخ لأول الأمرين، وحينئذ لا وضوء مما مست النار. يقول حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وكتف الشاة والشاة مما تمسه النار، وكان آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسته. الحديث صحيح، والحديث مخرج في البخاري من طريق عبد الله بن يوسف، لكنه في لحم أكل كتف شاة، وهذا مما لا يختلف فيه، هذا مما لا يختلف فيه، بل مما استقر الاتفاق على أنه لا وضوء منه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن نعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر مما يلي المدينة، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواج وهي جمع زاد، والزاد ما يتزود سواء كان في السفر أو في الحضر، فلم يؤت إلا بالسويق، لم يؤت إلا بالسويق، السويق دقيق الشعير وقد يكون من القمح وغيره، المقصود أنه دقيق. وقد وصفه أعرابي فقال عدة مسافر وطعام العجلان وبلغة المريض، يدل على أنه شيء خفيف، شيء خفيف، لم يؤت إلا بالسويق، ما أتي بشيء ثقيل، ما أتي بقدر كبير عليه الصلاة والسلام. هذا هو ما عرف من حاله عليه الصلاة والسلام من التقلل من الدنيا، وقد عرضت عليه لكنه أباها عليه الصلاة والسلام. وما جاء في عيشه عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الصحيحة جاء الشيء الكثير، مما يدل على أنه ما شبع إلا نادرا، وليس الشبع المعهود عندنا الآن المسبب للأمراض والتخم، يرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ما أخذ في بيته نار، هذا في الحضر فكيف بالسقر؟ سويق عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض. والآن إذا سافر الإنسان يكفيه مثل هذا، من سافر أخذ شابورة وكعك شيء خفيف، أبدا لا يختلف الوضع في حال، بل العكس، رأينا بعض الناس في حال السفر يسرفون ويبذرون أكثر مما يفعلونه في الحضر، والله المستعان. فدعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري، سويق ويابس، ثري بل بالماء ليلين، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام عليه الصلاة والسلام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ بسبب أكل السويق وإدخاله في الترجم، يدل على أنه مطبوخ مسته النار. مضمض ومضمضنا، نظفوا أفواههم تأهبا للصلاة، وهكذا ينبغي لمن أكل قبيل الصلاة أن ينظف فمه ويخلل أسنانه لئلا يضطر إلى ذلك وهو في صلاته، فينبغي أن يتأهب لصلاته لئلا يشغله مثل هذا. ثم قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن كذري وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهذير، هذا مولود في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يلقه من كبار التابعين، أنه تعشى مع عمر رضي الله طعاما قد مسته النار، ثم صلى عمر ولم يتوضأ بسبب ذلك الطعام. هذا فعل عمر رضي الله عنه، الأول فعله عليه الصلاة والسلام، ثم ثنى بفعل عمر، ثم ثلث بفعل عثمان، ثم جاء بالخبر عن علي رضي الله عنه، ثم ختم بأبي بكر. يقول: وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى، مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ، تنظف وضوء لغة لكنه لم يتوضأ وضوءا شرعيا، أكل خبزا ولحما. ثم قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كان لا يتوضأان مما مست النار. لماذا؟ لأنه ليس بناق، وكان آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء من مسة. ثم قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال: رأيت أبي، الصحابي الجليل بدري عامر بن ربيعة، رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. حدثني يحيى عن مالك عن ابي نعيم بن كيسان انه سمع جابر بن عبد الانصاري يقول: رايت ابا بكر الصديق اكل لحما ثم صلى ولم يتوضا. يريد الامام مالك رحمه الله بهذه الاخبار ان يبين ان عمل الخلفاء الاربعه الخلفاء الراشدين، ذكر عمل عمر رضي الله عنه ثم عثمان ثم علي وختم بابي بكر، ليبين أن عمل الخلفاء الأربعة ترك الوضوء مما مست النار وهو آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام. ويريد رحمه الله أن يؤيد مذهبه في أنه لا وضوء مما مست النار أيا كان، وما من صيغ العموم يشمل جميع ما مست النار. فعندنا عموم متأخر آخر الأمرين مؤيد بفعل الخلفاء الراشدين، وقد أمرنا بالاقتداء بهم والاهتداء بهديهم. عندنا عموم متأخر، وثبت من حديث جابر بن سمرة ومن حديث البراء جابر عند مسلم، حديث البراء عند أبي داود وغيره، الأمر بالوضوء من إيش؟ من لحم الإبل. فعندنا كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار، ولحم الإبل يندرج في هذا النص لأنه تمس النار. وعندنا خصوص: أنا توضأ من لحم الغنم، قال إن شئت. أنا توضأ من لحم الإبل، قال نعم. والنصوص التي بين أيدينا سواء منها المرفوع والموقوف هل فيها ما يدل على ترك الوضوء من لحم الإبل بخصوصه؟ ليس فيها ما يدل على ترك الوضوء من لحم الإبل على وجه الخصوص، إنما فيها العموم. العموم لو لم ترد هذه النصوص إلا كان آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء من لحم الإبل. كفى. لكن إذا أيد الحديث بفعل الخلفاء الراشدين لا شك أنه يكون هو السنة المحفوظة الباقية بعده عليه الصلاة والسلام. ولذا جمع من أهل العلم إذا اختلفت عندهم الأحاديث ولم يعرفوا المتقدم من المتأخر ولم يعرفوا الراجح من المرجوح رجحوا بفعل الخلفاء الراشدين على وجه الخصوص. نكمل بقية الأحاديث. فعرفنا أن مراد الإمام مالك رحمه الله بإيراد هذه الأخبار تأييد مذهبه في عدم نقض الوضوء بجميع ما مسته النار بما في ذلك لحم إيش الإبل. حديث الذي أورده عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مرسل لكنه موصول عند أبي داود الترمذي عند أبي داود من طريق ابن جريج والترمذي عن سفيان كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه. وفي الخبر الأخير يقول حدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة زوج أمه وأبي بن كعب سيد القراء فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس يعني ما هذا الفعل ما هذا الفعل يا أنس أعراقية هل استفدت هذا العلم بالعراق لأنه قدم من أين قدم من العراق أعراقية يعني هل هذه المسألة استفدتها بالعراق وهذا إنكار استفهام إنكار كما في حديث عائشة أحرورية أنت إنكار فهما ينكران عليه فقال أنا سليتني لم أفعل أنه كون ينكر عليه إنسان عادي غير ما يشكر لكن ينكر عليه هؤلاء الجلة يحرج ولذا قال ليتني لم أفعل وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ لأنه ليس بناقض. هذا الخبر بعمومه وكاتب الورقة يقول حديث جابر كان آخر الأمرين ضعفه أبو داود في سنن وأبو حاتم الرازي في العلل وابن حبان وقالوا إنه روي بالمعنى والصواب أنه أتي بطعام وتوضأ وصلى الظهر ثم أكل وصلى العصر لم يتوضأ فرواه بالمعنى والحاد ما رأيه. على كل حال العلماء كلهم يمثلون به وينقلونه بلفظه هكذا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار مما مست النار مع أنه جاء الوضوء مما مست النار. وعرفنا أنه لو لم يرد إلا هذا اللفظ وهذا اللفظ ما عندنا إشكال لكن عندنا مما مست النار بعمومه يتناول لحم الإبل. وحديث جابر بن سمرة وفي مسلم حديث البراء عند أبي داود وغيره وفيه الوضوء من لحم الإبل فعندنا عموم متأخر وخصوص لا يدرى هل هو متقدم أو متأخر لكن مقتضى قوله آخر الأمرين أنه متأخر حتى عنها. فعندنا بين النصين عموم وخصوص من جهة وعندنا تقدم وتأخر من جهة. العموم والخصوص كان آخر الأمرين عام والأمر بالوضوء من لحم الإبل خاص وآخر الأمرين هذا متأخر والأمر بالوضوء من لحم الإبل مقتضى الحديث أنه متقدم. فعندنا مسلكان فإما أن نقول بالنسخ والمتأخر ينسخ المتقدم أو نقول بالتخصيص فيكون آخر الأمرين مما مست النار مخصوص بلحم الإبل وفي كل منهما رفع إلا أنه في النسخ رفع كلي للحكم وفي التخصيص رفع جزئي. التخصيص باب من أبواب الجمع والتوفيق وإذا أمكن الجمع بين النصوص لا يلجأ إلى القول بالنسخ هذا أمر معروف عند أهل العلم أنه لا يقال بالنسخ مع إمكان الجمع لأن النسخ إلغاء للحكم بالكلية والجمع ولو بحمل العام على الخاص مع أن فيه إلغاء إلا أنه جزئي وليس بكلي. فالتخصيص أولى من النسخ من هذه الحيثية، والذين يقولون بالتخصيص لا ينظرون إلى التاريخ، لا ينظرون إلى التاريخ، مع أن النظر إلى التاريخ قول معروف عند أهل العلم. من أهل العلم من يقول يحمل العام على الخاص ما لم يكن العام هو المتأخر، هذا قول معروف في الأصول، ما لم يكن العام هو المتأخر، لأنه لم يأتينا التنصيص على فرد من أفراد العام بحكم مخالف لحكم العام متقدم، ثم يأتي اللفظ العام، ثم بعد ذلك يأتي اللفظ عام، وقد تقدم هذا اللفظ تنصيص على بعض الأفراد بحكم مخالف. أما إذا كان الحكم موافق ما في إشكال، لا يحمل عام على الخاص. إذا جاء بحكم مخالف هذا الخاص قبل مجيء العام، ألا يحتمل أن المتكلم أراد نسخ التخصيص؟ أظن في مسألتنا ظاهر كذا. نعم، يعني هذا يستدل به على أن الحديث متأخر، والمسألة من الناحية الأصولية مستوعبة ولا غير مستوعبة؟ لأن عندنا عموم وخصوص، عندنا متقدم ومتأخر. لو لم يقل بعدم الوضوء من لحم الإبل أئمة كبار مالك والشافعي وأتباع هذين الإمامين، وإن كان جمع من محققي الشافعية قالوا بأن لحم الإبل ينقض الوضوء، ابن خزيمة، ابن المنذر، النووي، جمع من الشافعية قالوا بأن لحم الإبل ينقض الوضوء. في الحديث، حديث جابر بن سمرة، أنا توضأ من لحم الغنم، قال إن شئت وما شرع إلى الآخر. التخيير هذا فيه الدلالة على عدم وجوب الوضوء من لحم الغنم، نعم، فهو مؤشر إلى أنه ليس بمتقدم على نسخ الوضوء من مسه الظهر، يفهم منه هذا. نعود إلى العموم والخصوص، مما مسه الظهر، وعرفنا أن ما من صيغ العموم، وأما التنصيص على لحم الإبل، توضأ من لحم الإبل، قال نعم، التنصيص على ذلك تخصيص، فنحن بين الأمرين، فالشافعية والمالكية نظروا إلى أن هناك نصوص متقدمة ونصوص متأخرة، نصوص متقدمة ونصوص متأخرة، والعمل على المتأخر من فعله عليه الصلاة والسلام. الطرف الآخر نظروا إلى أن هناك نص عام ونص خاص، والخاص مقدم على العام، لأنه حينئذ يجب حمل العام على الخاص، فهذا من باب التخصيص. ولا شك أن القول بالتخصيص أولى من القول بالنسخ، وهذا على التسليم بأن حديث جابر بن سمرة متقدم على حديث كان آخر الأمرين من أمره عليه الصلاة والسلام تركه، وهذا أيضا على التسليم بثبوت اللفظ عن الصحابي، لأن التخصيص رفع جزئي، والنسخ إبطال ورفع كلي للحكم، ولا شك أن إبقاء بعض الدلالة أسهل من إلغاء الدلالة الكلية. نعم، لا شك. ما القول الراجح؟ نعم، نقض الوضوء من أكل لحم الإبل. طيب، في البخاري عن ابن عباس وابن أبي هريرة أن الوضوء مما خرج لا مما دخل، بخلاف الفطر في الصيام، مما دخل لا مما خرج. هذا كلام مسلم ولا غير مسلم؟ هذا يرد عليه في الصيام وفي الوضوء. لا، هذا شيء مجمع عليه، إذا أردت أن تناظر يأتي بمجمع عليه لا يخالف فيه الخصم. نعم، الجمع وفي الوضوء لحم الإبل، يعني ليست قاعدة مضطردة حينما يقال أن الصيام ينقضه ما دخل والوضوء ينقضه ما خرج، هذا أغلب، ليس بكل، هذا أغلب وليس بكل، ولا شك أنه مرجح بعد أن نظر الأدلة وتطبيق القواعد عليها أن لحم الإبل ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. وهذا يقول ابن حجر وقال الشافعي والجمهور، وقال الشافعي والجمهور إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، عندنا من الأئمة يقولون بأنه لا ينقض مالك والشافعي، والذين يقولون ينقض نعم، وأيضا نعم من كبار الشافعي من محدث مذهب الحنفية نعم ينقض. ولذا في المناظرة يقول إمامان في مقابل إمامين ويسلم لنا الحديث، حينما قال ابن حجر رحمه الله تعالى وقال الشافعي والجمهور تصحيح العبارة في عون المعبود. نعم قال قال الشافعي والجمهور من أصحابه، صحيح فلان الكلام صحيح، جمهور الشافعي على أنه لا تبع الإمام، لكن من محققي الشافعية من محدثيهم من يقول بأن لحم الإبل ينقض الوضوء. أعرف أن هذا هم المناظرة النقيدة أن إمامين في مقابل إمامين مقتضى ذلك أن الحنفية يقول، أما مالك والشافعي مؤكد. على كل حال كتب الحنفية موجودة يؤتى بها غدا إن شاء الله، يأتي تحقيقها غدا إن شاء الله. من أكل من لحم الإبل ناسيا، وهذا يحدث كثير، صلاة المغرب في رمضان، صلاة المغرب في رمضان، وهذا يكون في الإيش المفروم الذي لا يميز، إذا وضع في بعض المعجنات لحم إبل مفروم ثم قام الأكل وقام صلى، هل نقول أنت فعلت أمرا مختلفا فيه؟ وقال به جمع من أهل العلم، وإن صحت النسبة إلى الجمهور قلنا قال به الجمهور فليس عليك إعادة، أو نقول ما دام صح الدليل يلزمك أن تعيد. المسألة تحصل كثير، وفي مسألة الاقتداء، اقتداء المأموم بإمام لا يرى النقض بلحم الإبل، مأموم يرى النقض والإمام لا يرى النقض، هل نقول أن المأموم يرى أن صلاة الإمام باطلة فلا يصح له الاقتداء به، أو نقول هذه مسألة خلافية يسع فيها خلاف وقد اقتدى بأئمة والمسألة محتملة، هل نقول يعيد من صلى بعد أن أكل، أو نقول ننظر فيما يعتقده ويدين الله به، إن كان يرى أنه لا ينقض لا يعيد، وإن كان يرى أنه ناقض عليه أن يعيد، ولا يعفيه النسيان من الإعادة، لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. في مسألتنا هذه موجود ولا معدوم؟ وش المعدوم؟ الوضوء، نعم الوضوء معدوم، لا يعفيه يشفع له النسيان، لا، لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، يعني لو نسي أو ما نسي قدم له شيء من المعجنات فيها لحم مفروم وغلب على ظنه أنها لحم إبل وقام وتوضأ، نقول وضوءك هذا موجود ووضوءك الأول صحيح وكافي، نزل منزلة المعدوم، لأنه ما يقصد التجديد، هو يقصد الوضوء من اللحم الذي أكله، لكن العكس لو أكل لحم إبل وظنه لحم غنم وما توضأ ويرى نقض الوضوء بلحم الإبل، نقول الوضوء معدوم والنسيان لا ينزل المعدوم منزلة المعدوم، فعليه أن يعيد توضأ ويصلي. مسألة الإمامة اقتدى بإمام يرى عدم النقض والمأموم يرى النقض، فصلاة الإمام في نظر المأموم باطلة، ويقتدي بإمام صلاة باطلة، تصح يصح الاقتداء بها ولا يصح؟ والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.